وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله جل وعلا على ما أسمع علينا من النعم والآلاء، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نحمده سبحانه أن يسر لنا مرة أخرى هذا اللقاء الطيب المبارك، هذا اللقاء الطيب المبارك إخواننا وأحبتنا. نرجو الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمه، وأن يرزقنا بفضله ونعمه شكرها، وأن يصلح أقوالنا، وأن يصلح فعالنا، وأن يصلح سبحانه وتعالى ظواهرنا وبواطننا. آمين. أقول أيها الأفاضل، تبعا لما قلنا ذكرنا أنفسنا وإياكم أمس من التذكير بما يلزم كل منا تجاه كتاب ربه سبحانه وتعالى، تجاه هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أجملنا الكلام في شيء وما هو إلا النزل اليسير حقيقة في شيء من فضائله، ثم وقفنا عند الآية المباركة من سورة الفرقان التي جعلناها منطلقا وجعلنا هي المركز للتنبيه والتحذير والتخويف من هجران كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا فيها شيئا عندها شيئا من الفائدة التي تضمنتها بفضل الله عز وجل، وبينا أن هذا الهجران هو أنواع وصنوف، وينبغي للمسلم أن يحذر كل نوع من هذه الأنواع التي بدأنا بأولها ألا وهو هجران سماعه. فقلنا إن ما بدأنا به لصلة الآية بما قبلها وما بعدها من وصف أهل الشرك وذمه، ومما ذم الله جل وعلا به المشركين أنهم لا يسمعون كلام الله ويعرضون عنه، وقد قال فيهم سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وذكرنا أن سماع القرآن له فضيلة عظيمة، وحسبنا ما ذكره الله جل وعلا في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فذكرنا أن الإصغاء والإنصات لكتاب الله سبب في نزول الرحمات ونزول البركات، وأن المؤمن، وهذه لفتة دقيقة نبهت عليها، ينبغي أن يتقصد الاستماع لكتاب الله، لأن الله تعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. وفرق بين من يستمع ومن يسمع، فينبغي أن تجعل من وقتك حظا لسماع آيات الذكر الحكيم. وإن تعجب فعجب من حال كثير من أهل الإسلام ممن لا يجعلون من أوقاتهم لسماع كلام ربهم. وذكرت بالمثال أن من الناس من يلقي سمعه لخبر على سبيل المثال يسمعه في الشاشة أو عبر المياه، وربما حتى لذكر بعض عيوب الناس وتتبع عوراتهم، فتراه كما يقال آذانا صاغية لما يلقى على مسمعه، في حين إذا تليت الآيات فإنه لا يلتفت لها في قلب الله. وقد قال الله جل وعلا في أواخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. والله إن من الناس من تمر على أسماعهم الآيات التي لو نزلت على الجبال لخشعت لها، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتراه للأسف يضحك، تراه للأسف يضحك. فلذلك أقول: هذا هو الهجر الأول الذي ينبغي أن يحضره المسلم، لأن الشكاية التي ذكرها الله تعالى في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إنما المراد بها التهديد والمراد بها التخويف. وقلت إن هذه الآية ينبغي أن نربطها بقول ربنا من سورة طه: وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. لأن بعضنا أو بعضهم أقول قد لا يقدر هذه الآية حق قدرها، وقد يتساهل ويقول: غاية ما في الأمر شكاية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر هي قضية سهلة، فينبغي أن تجمع بين هذه الآية وهذه: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. فلذلك من هجرانه هجران سماح. ومن أنواع وصروف الهجران هذا الكتاب العظيم هجران الإيمان به، وهجران تصديقه، هجران الإيمان به. ومن لم يؤمن به حق الإيمان واعتقد أنه كلام ربنا الرحمن سبحانه وتعالى فقد كفر بالله عز وجل. ومن كفر بكتاب الله فقد كفر بأصل عظيم من أصول الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن فيما تحفظونه. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والكفر بكتاب واحد كفر بسائر الكتب، كما أن الكفر بنبي واحد كفر بسائر الأنبياء. لذلك أهل الشرك والكفر كفروا بهذا الكتاب ولم يؤمنوا به حق الإيمان، وقالوا فيه هو سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، إلى غير ذلك من ترهاتهم. ورد الله جل وعلا ذلك وتحداهم، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل له أيها الرسول. وهذا التحدي دائم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرفع هذا الكتاب من الصدور ويرفع من السطور، إلى أن يرفع من الصدور ويرفع من السطور. قال جل وعلا: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بصورة. فتحداهم أن يأتوا بصورة، ودخل في قوله جل وعلا بصورة أصغر صور القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر مشانك والأبطال. وعجزت البشرية وعجز أعداء الدين وعجز من كفر بهذا القرآن العظيم أن يأتي بصورة يضارع ويماثل بها هذه الصورة، بل عجز الإنس والجن على حد سواء. يقول الله تعالى في سورة الإسراء: انظروا لعظمة هذا القرآن العظيم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ونصيرا، مع أنه نزل بلسان عربي مركب من حروف عربية هي ألف ولام وميم وقاف وطاء وهاء، طه صاد قاف ألف لام ميم ألف لام راء، وهذا هو السر في هذه الحروف المقطعة. فلذلك قلت عدم الإيمان به كفر، والكفر به كفر بالتوراة وكفر بالإنجيل وكفر بسائر الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه، سواء ما سمى لنا أو ما لم يسمى. والكفر بهذا الأصل كفر من بقية الأصول، وإن ادعى صاحبه مثلا الإيمان بالله عز وجل أو الإيمان بغيرها من الأصول. ولذلك أهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب لا يفرقون بينها، وأنتم تحفظون إن شاء الله جميعا قوله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالشيء عندي أن الإيمان به حق الإيمان واليقين أنه كلام ربنا الرحمن، من لم يؤمن هذا الإيمان ويعتقد أن هذا القرآن كلامه، منه بدأ وإليه يعود، فقد وقع في أعظم صور هجرانه، لأن هذه الصورة وهذا النوع تؤدي بالعجل عياذا بالله إلى الكفر بالله جل وعلا، والكفر بمن نزل على القرآن، وبالتالي الكفر بسائر الأصول. فالحذر الحذر، ولا يمكن أن تؤمن بهذا القرآن حق الإيمان إلا إذا آمنت به على ما اعتقده أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى والدين، وفيهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وتعلمون أن فترة من فترة من الفترات في التاريخ امتحن فيها أهل السنة امتحانا عسيرا في عهد بعض خلفاء بني العباس، ومنهم المأمون والمعتصم والواثق، فامتحنوا امتحانا عسيرا بسبب ما عرف بمحنة القرآن، أي ما قولكم في القرآن وماذا تقولون في القرآن. وصمد الإمام أحمد ووقف موقفه العظيم. فالشاهد: لا يمكن أن تؤمن عند المسلم حق الإيمان بالقرآن إلا على معتقد أهل السنة والجماعة. من صور ومن أنواع هجران القرآن: هجران تصديق خبره، هجران تصديق خبره، فكل ما أخبرك به الله عز وجل في محكم كتابه فاعلم أنه الصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا، أي صدقا في كل ما أخبر به. فإذا تضمن كتاب الله عز وجل خبرا فعليك أن تعلم أنه غاية الصدق، وحلال أن ترتاب فيما أخبرك به الله تبارك وتعالى، فتقول: هذا الخبر يحتمل الصدق أو يحتمل الكذب، هذا مما لا يجوز في دين الله. أو أن يذكرك الله جل وعلا خبر من سبق فتقول: ما هذه إلا حكايات وما هذه إلا أمثال وليست على الحقيقة، فما ثبت كما قاله بعض السفهاء الأغمار، ما ثبت نوح ولا فرعون ولا موسى ولا ولا، إنما هي صور وحكايات يقرب الله جل وعلا بها لنا من المعاني ما يقرب. معاذ الله أن يقول مسلم مثل هذا الكلام، بل يعلم أن الصدق كل الصدق في هذا الكتاب العظيم. ومن صور هجران القرآن أن يهجر العبد تلاوته، أن يهجر العبد تلاوته وأن يهجر قراءته، وهذا كثير شائع دائع عند كثير منا للأسف. وتلاوته لها فيها فضل عظيم، وحسبكم ثناء الله جل وعلا في محكم كتابه على التالي له، أي على من يتلو كتابه. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من هم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذه هي التجارة الرابحة، وهذا هو المغنم الحقيقي. يرجون تجارة لن تبور، أي واحد عنده تجارة إلا وتجارته عرضة، تجارته عرضة، ممكن يربح ممكن يخسر ممكن الله يبقى يرسل. والتجارة التي لا غوار فيها ولا خسارة هي تلاوة كتاب الله. إن الذين يتلون كتاب الله، ومدح الله جل وعلا من يتلو هذا الكتاب حق تلاوته، وأمرنا سبحانه وتعالى أن نرتل آياته، ورتل القرآن ترتيلا. وكان من دأب الصحب وما جاء بعده من السلف الصالحين الحرص على هذه التلاوة، فكان منهم من يختم كتاب الله عز وجل في ليله كما أثر عن عثمان وغيره، وكان منهم من يختم في اليوم والليل مرة، ومنهم من يختم في 3 أيام، ومنهم من يختم في كل 7، يعني كل 7 أيام يختم، ومنهم من يختم في الشهر. وكرهوا رحمهم الله ورضي الله عنهم أن يمر على العبد 40 يوما لا يختم فيها كتاب الله، لا يختم فيها كتاب الله. وهذا الشافعي رحمه الله الإمام محمد بن إدريس كان يختم في رمضان 60 مرة، يعني شحال التي يختم في الله؟ 2 مرات، يختم 60 مرة، ويرجون بذلك الثواب عند الله. وهو أي هذا الأمر من العناية بكتاب الله. وكيف يهجر الإنسان تلاوة القرآن وله في هذا القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قريت ألف لام ميم شحال عندك من حسنة؟ ها؟ 30. وما توقفش عند 30، اعلم أن ربك جل وعلا يضاعف لمن يشاء، اعلم أن ربك يضاعف لمن يشاء. وقد أثر عن خباب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، أي من أنواع القربة والطاعة، تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه لا شك من كلامه. من كلامه. وقال ابن مسعود: من أحب أن يعلم حبه لله فلينظر فليعرض نفسه على كلام الله، فليعرض نفسه على كلام الله. حبك لكتاب الله ولكلام الله هو من حبك لمن تكلم به. ولتضحك ولا تسخر معي فارتك، وما تسخرش تتفارقوا. لتضحكوا ما تسخرش، ما تسخر تتفارقوا ولا فارتك. بل بعده إلى بعد عليك من تحب كي تتحس شي حاجة خاصك، أكخصا نكون إحنا بعكتا بالله تبارك وتعالى. وقد تيسرت الأسباب ولله الحمد، ما تحتاج تهز معك مصحف قداش ولا تديو تجمعو ولا كما هو الحال في الزمن الأول. كاين دابا الحمد لله طبع ديال المصحف في نسخ صغيرة يكون ديما في جيبك. بل الهواتف الآن، الهواتف الآن تهز معك المصحف. ولكن قولوا لي بارك الله فيكم، شكون فينا من يجري اللي إلا كان قاعد في شي بلاصة وخرج تيدير جيبو هكا والله نسيت التليفون؟ كاينه ولا لا؟ والله نسيت التليفون، لا ترى خصني نرجع. قلت له الله يرحمك يا عبد الله، ترى شديرو الطريق لا ضروري التليفون. بين اتصل على زيد بين اتصل على عمر، ياك ولا لا؟ شكون فينا اللي عمرو من يجري في كتاب دركة الله مصحف خليته خصنا نرجع. إذا كاع عز المصحف مسان كاين باس عطا الله، ما نسينا والو، الأمر هي. فشوفوا هاد الصورة، شوفوا هاد الصورة. دابا صار الآن الهاتف من الأمور التي حسبتها من الواجبات ولا من الضروريات التي لا ينبغي أن تفارق جيبي ولا جيبك، الجيب ديالك دابا معناتها نقولوا حنايا. ماشي يجيب لي هو المدخل ديال الراس يعني في الثوب، ولا غفلتي عليه ولا نسيتي ديما تتفقدو. فيا حبذا لو نديرو معاك تبارك الله جل وعلا ليش ولا جيت نديرو مع هذا الهاتف. في ذلك قلت ان تلاوه القران شيء عظيم، والحرف منه بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما يبين النبي أجر هذه التلاوة المباركة، كما في صحيح مسلم وغيره. قال للصحابة يوما صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين سمنت، كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قال: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم وفي رفض فيقرأ، وبيتكم تعقلوا هذا الرفض، فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، ويقرأ ثلاث خير له من ثلاث، ويقرأ أربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. احنا اي واحد دابا من اهل الاسلام وتقول لي هاجي الله يجزيك بخير، تاخذ واحد جوج دنياك من قدا دابا مليون ونص، تاخذ واحد ثلاثه البيوت ديالها معاك، قول لي اخويا بسم الله فين كاينه؟ فين ما كاينه راه قريبه الزاده في بغداد يقولوا وانا ادخل في بغداد راه قريبه. وحينما تقول تعالى نقرا في الموضع الفلاني شيئا من كلام الله، يقول لك انت راه كاين الظروف وكاين كذا وكاين كذا، تما ما يقولكش الظروف، فهمتوني؟ ما كاينش شي حاجه سميتها ما عنديش وقت، ولا شي حاجه سميتها ما مسالش، ولا سميتها كاختبار من راسي، ولا شفتها ما عندي الوليدات مشغول معاهم، ولا لا، خلي كل شيء واش في الطريق ليرجع بناقتين كيقول لكم ليرجع بناقتين كوما وين. هذه الصورة التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يقيس أحواله وكيف هو مع كتاب الله تبارك وتعالى. الأجور ميسرة ولله الحمد بقراءتنا لكتاب الله عز وجل، بل إن قراءة الكتاب والاجتماع على قراءة الكتاب أي القرآن على النحو الشرعي الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب لنزول السكينة. إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ما أعظمها من منقبة وفضيلة أن يذكرك الله جل وعلا في الملأ الأعلى. لما قرأ أسيد بن حضير الأنصاري قرأ في بعض الروايات كان يقرأ الكهف، وفي بعضها أنه كان يقرأ البقرة، كان يقرأ القرآن كفكرة أو بقرة. إذا بالملائكة نزلت من السماء لتستمع للقرآن كما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد لنا جوهي والأفاضل لا ينبغي لنا أن نهجر تلاوة القرآن، أن يكون لنا ورد من هذا القرآن، فإن من لا ورد له لا والد له كما قيل، من لا ورد له لا والد له. فليتزود كل منا بقدر وحظ من هذا الكتاب من آية، وليحرص كل منا أن يكون له ورد لا يفوته في يومه وليلته. ولا تكون يريد اتسابت وما نقولوش ونكبوا على رسولنا ما عندناش الأوقات، والله عندنا من الأوقات، شحات الدينينا الأكلة، شحات الدينينا المجالس الخاوية، شحات الدينينا، شحات الدينينا أوقات تضيع سودا وهملا. يكون عند كل واحد منا يعني برنامج ليقرأ من كتاب الله عز وجل ما تيسر له. الصلاة إذا استطاع الإنسان يفكر لها ولو واحد 10 دقائق قبل ديك 10 دقائق غادي تقرا ولا ربع ساعة تقرا فيها حزن، تقرا فيها حزن. فالشاهد أن من أنواع العذر بارك الله فيكم أن نهجر تلاوته، وتلاوته ينبغي أن يراعى فيها أن تكون كما قلت بترتيل كما أمر الله عز وجل. ولا يرد على أحدنا أنه لا يحسن القراءة ويقول لنا ندرس مع القراءة، فأبشر يا عبد الله، أبشر أنك بما تجده من المشقة في هذه القراءة تساوى عند ربك عز وجل أجرانا. الماهر بالقرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه بحال الدرس الصغير اللي يدرس مع الكلمات يخرجوا لي قدو يا أيها يا أيها يا أيها الذين آمنوا له أجران أجر التلاوة. إذا بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف من يشاء وأجر عاشر أجر المشقة. شكون بحالك؟ شكون بحالك؟ فالشاهد عندي هذا من الهجران. الناس الآن شحال يقراو ديال الجورنالات، كاين اللي ما يمكنش يدوز عليه النهار مع الصباح، خص يقرا الصباح ومع المساء خص يقرا المساء، فهمتوا المعنى؟ الصباح يشوف اش كاين، فهمتوني؟ والعشية يقول لك انا خص ديك موقع شي حاجة، ودير لك هذا الشيء اللي تما هو اللي تما، كاين كاع ما تقرا، لكن اللي لابد تشوفوا الناس غادي في الطريق هذا الجورنال. قاعد في المقهى هذا الجورنال، قاعد في المكتب هذا الجورنال، سبحان الله. وكانت عندنا العيال هذا الجورنال اللي كتب لك كيف تكون الامور؟ شحال تقرا من القصص اللي كلها كذوب، غير الاخوه الخاوي، شحال تقرا من كتب الادب اللي فيها من الخانه وفيها من فساد المعتقد، يعني ما فيها. كان يقول لك اخويا عز علي المطالعه، تنحب المطالعة، ولا ما قريت راه ما مزيان قرا شي حاجة ينفعك، ولكن أين كتاب ربك؟ تلقى الإنسان مسافر شد مسافة ديال 3 سوايع في السفر و 10 سوايع، ما يفكر يقول لك انت معنا كتاب الله جل وعلا، تقرا واحد البركة، تقرا واحد الأحزاب، هاد الأحزاب 5 أحزاب 10 أحزاب. الشيء عندي بارك الله فيكم أن هجران تلاوته داخل في الهجران الذي ذكره الله جل وعلا، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن من أنواع ومن صور هجرانهم، من صور هجرانه هجران التحاكم إليه. هجران ماذا؟ التحاكم إليه. وهذه عياذا بالله من صفات أهل الكفر ومن صفات أهل النفاق، كما يقول بعض المراتب، وهذه أنواع تتفاوت. هجران التحاكم إليه. الله جل وعلا ذم أهل النفاق وقال فيهم ويدخل فيهم كذلك أهل الكتاب يعني الكفار، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. شكون هذو؟ المنافقون. من ادعوا أنهم مسلمون وأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا حال كثير للأسف من أهل الإسلام، وهذه من الطوام التي أصيبت بها أمة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في هذه الآونة، فإنها أعرضت إلا من رحم ربك عن تحكيم كتاب الله، مع أنهم يقرؤون في محكم القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. وهذه الآيات المباركات لا تخص زيدا من الناس دون عمرو رطبا، فبعض الناس يضعها على أناس مخصوصين حسس عمر هي الآيات جزء لفلان وعلا، لا في يوم فيك انت وفي أي واحد. فعدم تحكيمنا لكتاب الله لما جاء فيه قد يكون سببا أو دلالة أو لفسق، أو لفسق قد يكون لفسق في الإنسان، أو قد يكون لظلم فيه، وقد يخدم إلى ما هو أعظم من ذلك. فلذلك الله جل وعلا يقسم بذاته المقدسة ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك أي أن تجعله حكما ترجع إليه في الصغيرة والكبيرة. إن اختلفت مع أخيك، إن اختلفت مع من اختلفت من أهل الإسلام، فاجعله الحكم الذي ترجع إليه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله. وقال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله أي ردوه إلى كتابه سبحانه وتعالى. فانظروا إلى أحوال المسلمين، قد أعرضوا عن تحكيم كتاب ربهم كما قلت إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وحكموا القوانين التي وضعها الناس ووضعها البشر، مع أن حكم الله عز وجل لهم هو الأقوى وهو الأعدل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول الله جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، ويقول سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحسن من هذا الحكم ولا أعظم من هذا الحكم الذي حكم به الله تبارك وتعالى. فلنحرص أيها الأحبة في الله على أن نحكم كلام ربنا عز وجل وما ورد فيه من الأحكام وما أكثرها في كل ما قد يحصل بيننا، فيما قد يحصل بينك وبين زوجتك على سبيل المثال، فيما قد يحصل بينك وبين جارك، فيما قد يقع بينك وبين أخيك المسلم في بيعنا وشرائنا أو غير ذلك. حكم كتاب الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي عدلا في كل ما حكم به، عدلا في كل ما حكم به، وارض بحكم الله عز وجل، فإنك تصيب بذلك ولله الحمد والمنة خير الدنيا وخير الآخرة. إذن فمن صور هجرانه هجران تحكيمه، وكم من الناس للأسف الشديد لا يلتفتون إلى هذا الأمر العظيم، خصوصا إن كان حكم الله عز وجل في الكتاب لا يوافق نزواتهم ولا يوافق شهواتهم، فإنهم يعرضون عنه غاية الإعراض، والإعراض عن تحكيمه كما أسلفت هو من شيم عياذا بالله ومن صفات أهل النفاق ومن صفات أهل الكفر. لا ينبغي لك أيها المسلم أن تحكم قول زيد وعمر مخالف لكتاب الله، فإن فعلت ذلك فقد سيرته طاغوتا. لذلك قال الله جل وعلا: يريد العاش أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلو تركت حكم الله وعدلت عنه إلى قول زيد وعمر من الناس، كيفما كان نوعه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فاعلم أنك من جملة من هجر كتاب الله وتحكيم ما جاء في كتاب الله. لا ينبغي أن تحكم قول فلان خلف كتاب الله، ولا أن تحكم مذهب عنان، ولو كان هذا الإنسان الذي ستحكم مذهبه من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل التقى، إن خالف ما في كتاب الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تعدل عن حكم الله وتحكم حكم الناس، الناس يقولون في هذا الأمر كذا وكذا، وتحكم عاداتهم وتترك حكم ربك جل وعلا فتسعى في رضاهم وتترك رضا الله تبارك وتعالى. إذن فمن صور الهجران هجران تحكيم كتاب الله عز وجل، وهذه مرتبة كذلك، وهذا النوع خطير جدا، وكما قلت أصيب به أو أصيبت به الأمة في هذا الزمان في المقتل كما يقال. إن من صور هجران القرآن هجران الاستشفاء به، هجران ماذا؟ الاستشفاء به. والإنسان يمرض، والمرض نوعان: مرض شبهات ومرض شهوات، وشفاؤها ودواؤها في كتاب الله عز وجل. ولا يقتصر الاستشفاء بالقرآن كما قد يتوهمه البعض على الأمراض المعنوية فقط، يقول لك هذه القرآن يفهمه المعنوية. لا والله، أين أنتم مما صح في الصحيح في الرجل السليم أي النذير اللي ضربته عقرباه من الحنش فجيء به فرقاه أبو سعيد بشقه بالفاتحة؟ ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وما يزيك أنها عاشق؟ أرقاه، قرأ عليه الفاتحة، فكأنما عاشق نشط من عقال بحالك البهيمة اللي مربوطة ومودة وفكت لها الرباطة ديالها بقيت تتحرق، فنشط من عقال. هذا عنده، هذا عنده السم اللي عنده في البدن دياله، كأنما نشط من عقال. فلذلك هو شفاء لأمراض الشبهات ولأمراض الشهوات، وهذا أكثر ما نعاني في هذا الزمن. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو شفاء كما وصفه ربه جل، كما وصفه الله عز وجل. فينبغي للمؤمن أن يطلب الاستشفاء لأمراضه ولأدوائه، وهذا أيها الأفاضل كان يحرص عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي الله عنهم. إذا أحس أحدهم بشيء في قلبه فإنه يأتي أهل العلم ويأتي أهل التقى ليذكروه بشيء من هذا القرآن. ونحن لا أريد أن أجازف لأقول قد أقصينا الاستشفاء بالقرآن من حياتنا. إذا نزل الضر بالواحد منا فأول ما يرد على أذهاننا وقلوبنا أبرز بخير شي اختصاص مزيان، حتى في وليداتنا شوفوا حوالنا دي بعد مع وليداتنا ما تيجيش في ذهنك أن يكون لك أنت في حاجة، أول شي حاجة تبدأ هو أن تقرأ عليه من آيات القرآن، أن تقرأ عليه قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تجيش على الدين. أنت تحس بشي حاجة، أول حاجة تبدلك أراكين شي علامة، مش نصرد ليبران، مش نصرد معرتاش، نشوف شي جوا من الفرماسيان، لا يرد على إذهاننا دير، فإنك تؤجر بذلك، لأنك تمتثل أمر الله وما أخبر به الله. هذه غيبة في واقع الحياة، غير تشوف ولدك، تشوف نفسك، تشوف شي حد مريض، مباشرة تمشون يجلوا الفرنسيين، يجلوا المستشفى. فابدأ لا بأس، هذا ما تعنيش أنك ما تديش ولأنك ما تدوزيش، ولكن أين الاستشفاء بالقرآن؟ وأنت تعتقد هذه عقيدتك، وأنت تصدق كلام ربك أن هذا الكتاب شفاء. إذن فيه هو في الواقع العملي ديالنا احنا في حياتنا. تعلقت قلوبنا بالأمور المادية، القلب تعلق بالأمور المادية أي ما تعلق للأسف الشديد. فلذلك لو قرأت من القرآن أو حتى من الأذكار أو من الأذكار وأنت مخلص وأنت موقن، فالله جل وعلا هو الشافي، ولا شفاء إلا شفاؤه سبحانه، ولا إله إلا هو. فحذر يا أيها الأحبة في الله، إن الاستشفاء بالقرآن شيء عظيم، وإن من الأدواء والأمراض التي تصاب بها القلوب أن يصاب القلب بمرض شبهة أو شهوة، فيضعف إيمانه وتثاقل نفسه عن طاعة ربه، تقول لك أنا ما عطش شيء، أشوق عليها. داوم على قراءة القرآن، بل أنت من جملة ما نحس به خصوصا في هذا الزمان، يحس الواحد منا بقسوة في قلبه، يحس الواحد منا باشر بقسوة في قلبه، فألن هذه القسوة بقراءة القرآن. ما تقول لي صلاة ما قريت اليوم وقريت البارح وحس بالباقي بقي هو هو، لأن هذه القسوة تدوم رويدا رويدا دققة. أنت تحس بالآثار ديال داكشي اللي تدير بعد واحد المدة. كيف أن معصية الله عز وجل تؤثر في قلوبنا وفي إيماننا فيضعف إيماننا، ما تحسوش بها ديك الساعة، ولكن ما تحس بها حتى واحد ما تلقى نفسك أجل. الطاعة تجي بحال الجبل، طاعة بحال الجبل، بحال مثل شي جبل. تقول لهم كيما اللي عشرة من النحل، كنت الحمد لله بنصلي الصلاة وقتها، كنت ندير كنت ندير، دابا هادشي ما بقيت بديت ندير من حتى حاجة. فلا تدرك ذلك إلا بعد مرور أمد، سير على واحد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6. لذلك بعضهم يستغرب كيقول لك كيف طردت تنتكس، كنت على هدى من الله. فلذلك مثل هذه القسوة إنما يلينها كتاب الله، يلينها ذكر الله، وكتاب الله أعظم الذكر، ووصفه الله تعالى بالذكر وأنه ذكر. فلذلك إن من أنواع هجران القرآن ومن صوره أن يهجر أحدنا ماذا؟ الاستشفاء به، الاستشفاء به. ومن أنواع الهجران ومن صوره أن يهجر المسلم تدبره وفهم معانيه. الله تبارك وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شحال الآيات، شحال الصور، ربما احنا حافظينها، ربما نقراوها وتسمعوها، ولكن لا نعي معناها ولا ندرك المراد منها. شنو فيها إلى حرصنا وقلنا بدي اجي هذه الآية مثلا نسول على معناها؟ شنو فيها إلى درنا واحد الكتاب والكتب والحمد لله مسه ديال التفسير، كاين اللي مختصر وكاين اللي متوسط وكاين اللي موسع، نقول اسمي خذ انا واحد الكتاب الحمد لله نحاول نفهم شنو يقول لي الله تبارك وتعالى بهذه الآية. فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب لندبر آياته، لندبر آياته. وقال جل وعلا: يدعي على أهل النفاق أفلا بصورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إيش اللي منعك؟ وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يمكنش تصور معايا شي حد من لا يجي كتابا ممن تعظمه ويعظمه أهل الدنيا ويجيب واحد اللغة اللي اللي بعض الناس بتقول لي راه صعيب عندنا بزاف نفهموا اللسان العربي، وجاب واحد اللغه شنو نقول لك؟ جاب بشي لهجه كاع ماشي حتى لغه، جاب بشي لهجه ما كايناش لا بعض كاع فين كاينه، كاينه في غابه الامازون تكلموا بها الناس في غابه الامازون، ما خليك جاك بالالمانيه ولا جاك بالانجليزيه ولا جاك بالفرنسيه، وجاك ممن تعظم ويعظم اهل الدنيا، شنو بغيت دير؟ بغيت تشد هذا الكتاب وتقول ايوا كيف بغيت ندير نفهموا هادشي شي هادشي اللي جايب الفرنسيسيه مثلا ولا انك بغيت تقول هدا اخويا خصني نشوف شي حد يترجم لي هادشي ديك الساعه ولات تلبس البلاد تخرج ايه راه ولد فلان راه قال لي تبارك الله تقف تبارك الله عليه راه عنده الشهاده فلان فلانيه ضاف لي عندك ودي لي معاك تنزل لي هادشي كانوا الاولين نشوفوا حنا الناس مساكن العامه ديال البريه إيه من عند ولد ولا تجي من عند شي حد من فرنسا من كذا إلى آخره، ولا جاية باللغة العربية، ويهزها مسكين ويبغى يمشي في غير وقت الصلاة ويمشي يدق على الطاولة ديال الجامع ويخرجوا، يقول لي الله يرحمه قراك اللي ما فهمش لي هذا الشيء بهذا الطريقة، ويقول لي هي قال لك أسمي سلام الحار، كيف هو الحار، وقال لك كذا وقال لك كذا وقال لك كذا، باش يطمئن، فهمتني شنو بغيت نقول؟ والله ما يمشي حتى ويحطها ويقول التوكل. فتصوروا معي جاتك سيدي رسالة إلى فلان بن فلان اللي هو أنت من الوزير الأول من وزير الداخلية من إلى آخر المتبادل وجاتك بالشينوي يا الله الله ما تحطها في الموالد خليتها والله ما هنا لك باب إلى ما زدت وجدت الكلة تشكون أخويا الله تشكون تلقى الشينوية هو خصك تجي تشد الطريق راهو في الاخر ديال الامنيه شد جوج طاكسيات وجوج ثلاثه الطوبيسات عاد توصل ليه هي الاولى سيدي بسم الله شنو نديرو وغادي في الطريق وتنقول لها ما عرفتش من هي ما عرفتش الغامدي فهمت الصوره فاحنا كتب الله تبارك وتعالى من ظهورنا وما فكرناش نقول اش بغا يقول لنا الله تبارك وتعالى اش بغا من الله عز وجل باش امرنا علاش نهانا هذا هو المقصود بالتدبر هذا هو المعنى اللي قصدت انا بالتدبر هذا ماشي مشكل من بعض القرآن هكاك وصافي وهذه كذلك هذه آفة هذه آفة لم نضيع كثير من المسلمين العناية بتدبر بالقرآن تدبرا ولو اقتصروا على ماذا؟ على تلاوته وقراءتك لا شوف كتاب أنزلناه إليك آش ليدبروا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على ذلك وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلون كتاب الله واش وصفي ويتدارسونه مدارسة القرآن يجلس أمير المؤمنين عمر مع أصحابه ويقول لأبي موسى يا أبا موسى ذكرنا فيقرأ أبو موسى عشر آيات ثم يتدارسونها ويعود أن يزيدهم فمنحن صيب الأفاضل لأن كم واحد منا لا يعتني بهذا لا يعتني بفهم مراد الله تبارك وتعالى هذا الفهم هو الذي يقودنا إلى خطوة أخرى ألا وهي امتثال أمره واجتناب نهيه العمل به وهذا نوع آخر وصورة أخرى ولون آخر من ألوان هجرانه لذلك قال عز وجل ليدبروا آياته واش ويتفكر فإن من نتيجة ومن ثمرات التدبر التذكر من ثمرات التدبر يعني من نتائج الأشياء التذكر أنك تعمل بأمره وتجتنب نهيه وهذا كذلك كما قلت من هجران من الهجران هجران أمره وهجران نهيه ولو أردنا أن نتتبع هذا الباب وهذا الدرب لطلب إلى المقام كل واحد منا يعرض نفسه على الآيات التي أمرنا فيها الله عز وجل بأوامر ويعرض نفسه على النواهي التي ينهانا فيها الله تبارك وتعالى عن أمور ويشوف واش هو هجرها ولا هجر بعضها ولا شحال هذا الجزء اللي هجر منها الله جل وعلا أمرنا في كتابه، شوفوا أحوالنا، شوفوا أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا سبحانه وتعالى بالعبادات وإخلاص الدين له، والآية كثيرة في ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال في ما يقابلها: فلا تجعلوا لله أندادا إن الشرك لظلم عظيم لئن أشركت ليحبطن عملك. مش مسلمين بعضهم، مش كل شيء، هزروا هذا الأمر وهزروا هذا الدين. شوفوا أحوالهم، أحوال من يدعو غير الله ويصرف العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قد هزروا أمر الله وهزروا نهيه. انظروا إلى أحوالنا أيها الأفاضل، وقد أمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة، بإقام الصلاة، ونهانا سبحانه وتعالى عن تضييعها. شوفوا هذا في واقعنا، حتى الآيات التي قلنا الله تعالى أقيموا الصلاة، وشوفوا الآيات التي نهانا فيها الله تبارك توعد من يضيعها، وشوفوا واقعنا. صلاة كثير منا معوجة كما ذكرت لكم مرة، صلاة وصلوات كثير منا معوجة، لأن الله تعالى أراد منا أن تكون الصلاة أشد قائمة غير معوجة. أقيموا يقيمون، لكن كثير من أهل الإسلام للأسف هذا حالهم، صلواتهم كثيرة معوجة، معوجة من جهة تضييع إخراجها عن وقتها، معوجة من جهة عدم أدائها بحسن ظهورها وأركانها وشروطها، فهذا حاصل. لذلك كثير منا يصلي الصلاة وصلاته لا تؤتي أخرى، لأن علاش؟ ما غاديش تعطي داكشي اللي بطاطا، حيث هي معوجة، معوجة. انظروا إلى ما أمرنا به على سبيل المثال من والأول مما نهينا عنه من قول الله جل وعلا: فلا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومجالس كثير منا إنما هي غيبة، إنما هي غيبة، أكل للحوم الناس ولأعراض الناس، بل من سفهاء المسلمين في هذه الآونة من لا شكر له إلا أعراض أهل العلم، إلا أعراض أهل العلم. والمشكلة كنت يتكلم في العالم اليوم ويسكت، ولا الصباح وحده يسكت، لا الصباح يتكلم في العالم وتدير الحل ديالو في سميتو كوتليت، وفصل ما يتكلم في نفس العالم واش يدير اللحم ديالو ويديرها مفورة، ويتكلم تاني في العشية ويديرها تاني طاجين، ولا صوت شي حاجة وجاية من العنس اللي قد تخليتها غدا مع الصباح واش مدابيه. والله هذا حال بعض السفهاء، نرجو الله تعالى السلامة والعافية. فلذلك أين هذا في واقعنا مما نهينا عنه؟ أين هذا من واقعنا في مثل قول الله جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ شحال الآباء مساكين وهم قيمون على أسرهم سيسألون بين يدي خالقهم، قد ضيعوا هذا الأمر، قد ضيعوا هذا الأمر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عنده هو اللي مهم يكسيهم ويلبسهم ويسد اللي عندنا درنا، لا والله ما درتي، ماشي اللي عليك هو ياكل ويشرب، راه حتى البهيم تاكل ولادها وتتشربها، والكفار ياكل ولادهم ويشربهم ويلبسهم، ربما احسن لك تلبسوا حنايا. ولكن اين انت من قول ربك: قوا انفسكم واهليكم نارا؟ شوفها فين هي في واقع اهل الاسلام. شوفوا أحوال النساء، شوفوا أحوال نساءنا وأحوال بناتنا وأحوال إلى آخره. والله جل وعلا يأمرهم وينهاهم في كتابه، أش يقول، أش يقول لهم؟ قال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فين هي في الواقع ديال كثير من المسلمات؟ فين وقرن في البيوت كن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ فين هي في الواقع ديال كثير من النساء؟ بل شوفوا قول الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه ديك الحاجه اللي مخبيه لك الخل خاضع لما بين، تبراز الطلب، ما تتبانش الرجل، ولكن اش تتحرك باش تسمع هذاك الخل خاضع. هذا من واقع كثير من النساء المسلمين. ربما مسكينه تقول لك: سيدي انا تنحب الله وتنحب كلام الله وتنحب، فالأوامر كثيرة، أي الأوامر اللي هجرنا هي من الكثرة بمكان، والنواهي التي هجرنا كذلك أيها الأفاضل هي من الكثرة بمكان، وهو نوع لا يقل أهمية عما سلف من الأنواع التي ذكرت. الشيء الذي عندي حتى لا أطيل أنه جران القرآن أنواع وصور، كل نوع منها يخاف على صاحبه، وكل منا بحسبه، لكن هذه الأنواع وهذه المراتب درجات. ومن أراد السلامة لنفسه دنيا وأخرى وأن ينجو من هذه الشكاية والشكوى التي شكاها النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، فليحرص غاية الحرص أن يجتنب هذه الأنواع. وش هذا الأمر صعيب؟ لا ما صعيب، إن استعنا بالله تبارك وتعالى وجاهد كل منا نفسه وحسبها، فليس بالأمر الصعب بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نكون إن شاء الله جل وعلا بحق من أهل الله وخاصته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في النسائي وغيره بالسند الصحيح: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. أهل القرآن، أهل الله وخاصته، الذين قرأوه وتلوه حق التلاوة وفهموه وعملوا بمنتغته. فلو وفقت لذلك ونرجو الله تعالى التوفيق والسداد ويكون لسائر أهل الإسلام، فإنك ستكون إن شاء الله تعالى من أهل القرآن. ولو كنت كذلك فطب نفسا وقر عينا، فإن هذا القرآن لن يخلو لك، ستأتي يوم القيامة ليدافع عنك ويدافع عنك ويشفع فيك. اقرأ القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. احنا ما نحوج ما نقول، واحنا عارفين نفوسنا وعارفين التقصير اللي في نفوسنا الى مثل هذه الفضيله، باش يجي كتاب الله تعالى ويشفع فيك، تجيك الصوره اللي كنت تقراها، تجيك الصوره اللي كنت حافظ لتشفع. واذا شفعت وشفع فيك القران فاعلم ان شفاعته لا ترد. يقول عليه الصلاه والسلام: والقران شافع المشفع، والقرآن شافع مشفع. إيش معنى مشفع؟ هو شافع، كما أن غيره من الأعمال تشفع الصالحة، لكن تنتزه عليها باشا بأن شفاعته مقبولة. هذا معنى شافع مشفع، أي أن شفاعته لا ترد، لا ترد. وقد أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم عن الرجل شفعت فيه صورة الملك، صورة 30 آية شفعت فيه، فأنجاه الله جل وعلا من عذاب القبر. لذلك من حاز هذا السبق ولم يهجر كتاب ربه عز وجل كما قلت مذكرا نفسه وإياكم، فليطب نفسه وليقر عينه. راه موجد واحد المحامي صحيح كما نقولوا احنا في الدارجة، موجد واحد المحامي صحيح، وحسبه أن يكون من أهل الله أي أهل ولايته، وأن يكون من خاصة عباده، إن كان ممن يعتني بكتاب الله ولم يهجره. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من فضله ومنه جميعا منهم، وأن يوفقنا لنتلوه على الليل وأطراف النهار، ولنتدبر آياته، ولنصدق خبره، ولنمتثل أمره، ولنجتنب نهيه. وإن كنت أختم بشيء فإني أختم بفائدة لها صلة بالآية، وهي فائدة علمية نذكرها. ذكر بعض أهل العلم ومنهم سكي، بل سكي سبق لذلك، وقال رحمه الله عند هذه الآية: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أخبر يخبر عن نفسه أنه استنبط منها مسألة، قال الأمير من سبقه إليها، ألا وهي الدلالة، وهي مسألة أصولية، الدلالة على أن الترك فعل، فعل، لأن النهي عن الشرية وطلب تركه، فقال الدلالة على أن الترك شمول فعل، لأن هؤلاء ما أخبر الله جل وعلا عنهم اتخذوا القرآن مهجورا، أي اتخذوه متروكا، فصار تركهم فعلا ذم لأجله، هذا وجهه. لكن لما ذكر العلامة النحرير الأصول المفسر الفقيه وعند أمير الشنقيطي عليه رحمة الله هذا نقل عن السوقي تعقبه، وإن كانت المسألة التي استنبطها هي ثابتة لكن بغير هذا الوجه، لأنها ليست صريحة في الآية. وهل هي ثابتة؟ نعم ثابتة، فإن الترك فعل، ويستدل على ذلك بأدلة. أكتفي بقول الله جل وعلا: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا آشر يفعلون. فعد الله جل وعلا تركهم الأمر بالمعروف وتركهم لنهي قومهم، هذا الترك عدوا فعلا، فقال لبئس ما كانوا يفعلون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترك، ترك أدية العبد وترك أدية المسلم آشر إسلاما. فلذلك المسألة ثابتة، وإنما أشرت إلى استنباط السكي عليه رحمة الله من الآية التي نحن بصددها وجعلناها منطلقا. نرجو الله جل وعلا أن يهمنا وإخواننا وسائر المسلمين سدد ورشاد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله عز وجل أن يقيل العثران وأن يغفر الزلات وأن يتجاوز عن الخطيئات. نسأله جل وعلا أن يحببنا كتابه ويحببنا بفضله ورحمته كلامه، وأن نكون ممن يتلو حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. نسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يردنا والمسلمين جميعا إلى هذا الكتاب العظيم. نسأل الله عز وجل بأسمائه، نسأله سبحانه وتعالى الكريم المنان الجواد الوهاب سبحانه، أن يردنا والمسلمين جميعا إلى كتابه للأخذ به ولتحكيمه ولفهمه وللعمل به وللدعوة إليه. ووقفت عند والدعوة إليه لأن من أنواع الوزارة ذكر كل شيء لا أريد أن أطيل، وللدعوة إليه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نتلوه من هذا الكتاب وما ندرسه أو ندرسه شفيعا لنا يوم العرض عليه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الذي عندي، وأصلي وأسلم على النبي الأمين، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.